بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. عنوان هذا اللقاء فيه آيات بينات، وقد ترددت بين ذلك العنوان وبين عنوان قديم وهو التشويق إلى البيت العتيق، ولعل الموضوع والمحتوى يفهم من خلال هاتين الجملتين. ولا يعترضن علي معترض بأن موسم الحج قد انتهى، والأليق بهذا الدرس وأمثاله أن يكون قبل الحج لا بعده، والكلام صحيح، ولكن ليس المخبر كالمعاين. فرق كبير بين من يدرس فقه الحج ويتكلم عن روحانيات الحج ولما يذهب بعد لتأدية هذه الفريضة، وبين من يفعل ذلك وقد أداها بالفعل، بل فرق بين من حج مرة وحج أكثر من مرة، وفي كل مرة يعصر قلبه ويجمع همه ليحسن نسكه ليقبل الحج ويرفع. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الحج المبرور، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وألا ينزع من قلوبنا لذة الشوق لبيته العتيق، وألا يحرمنا من ذلك بذنوبنا، إنه ولي ذلك والقاضي عليه. نعم، إنني في هذا الدرس كالدلال، مثلي كمثل رجل ذهب إلى بعض الملوك فأكرمه وأحسن إليه، فخرج من عنده يحدث الناس بكرمه وجوده وحسن خلقه وكريم شمائله، ده مين؟ الملك. فكيف بالوفادة على ملك الملوك أكرم الأكرمين جل جلاله؟ أحبتي في الله، الحج والعمرة عبادة قلب قبل أن تكون عبادة جسد. نعم، لسنا كالصوفية ولسنا نفعل مثل فعلهم حين يحجون بالهمة وهم في ديارهم معاذ الله، لكني أعني الارتباط الشديد بين هذه العبادة وعبادة الحب، بين عبادة الحج والعمرة وبين الشوق إلى الله عز وجل. كل العبادات نعم تبنى على ذلك، ولكن الأمر في الحج مختلف، ذلك لما فيه من المشقة الشديدة، حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم جهادا لما أجاب عائشة رضي الله عنها لما سألته عن هل على النساء من جهاد، قال نعم، النساء عليهم جهاد ولا ما عليهمش؟ عليهم إيه؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه. إيه هو بقى الجهاد الذي لا قتال فيه؟ الحج والعمر، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. بل قال إنه وأخبر أنه أفضل الجهاد، كما في رواية البخاري لهذا الحديث لما قالت عائشة رضي الله عنها أفلا نجاهد، فقال صلى الله عليه وسلم لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. أضف إلى ذلك ما فيه من السفر والانتقال، والذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، وهجر الأوطان والأهل والأولاد وما فيه من اللوعة والألم، وما ينفق أيضا من الأموال، ذلك كله جعل هذه العبادة لها نوع مشقة على النفوس، وجعل هذه العبادة لا يقصدها إلا أصحاب القلوب التواقة إلى رضوان الله، المشتاق إلى مغفرته ورحمته سبحانه. وما يذهب الإنسان إلى هناك إلا ويشتاق مرة أخرى للعودة مرة بعد مرة، ولربما كان للقاعد المشتاق أجرا يساوي أو يفوق أجر من انتقل بجسده وتحمل الآلام والمشاق، لكن القلب غائب. بل أخبرت في هذه الرحلة أن رجلا لما وصلوا إلى الميقات قال أنا لا أريد أن أحج، تخيل يعني خرج من بلدي وسافر وانتقل ودفع كل هذه المصاريف فقال أنا لو حججت سأموت مش هنزل معاك، فحملوه حملا في ذلك. فكيف وكيف يؤدي العبادة جسد بلا قلب؟ الله المستعان. بل ذكر شيخي فضيلة الشيخ محمد يعقوب حفظه الله قصة ذلك الرجل الذي ذهب وطاف بعض الأشواط ثم جلس وامتنع عن الطواف، فقال هذا اللباس أنا زهقت من الملابس دي اللي هو لباس الإيه؟ الإحرام. طب يا عم اقعد استريحك شوية وبعدين قوم كمل طواف. طب انت تعبان، طب نجيب لك عربية طوف، أنا مكسح ولا إيه؟ أنا مش عايز أكمل أنا زهقان. فكأن الله عز وجل يعني جعل أقام على هذا الرجل وأمثاله الحج حتى لا يحتج يوم القيامة، يا رب لما لم تيسر لي الحج والعمرة، ها هي تيسرت لك وردت والعياذ بالله تعالى. فبعض الناس أيضا أخبرني بعض الإخوة في هذه الرحلة أيضا وكان يجلس في الحرم، فجاي بقاله يومين أو ثلاثة، والأخ ده كان بقاله حوالي 20 يوم، يعني مسافر مكة بقاله 20 يوم وده جاي بقاله يومين ثلاثة، فاتنهد كده وقال له والله الواحد زهق. قال له ليه؟ قال له بقالي يومين هنا، يومين وانت هنا اصلا انت قاعد في المنتزه ولا قاعد في ميامي ولا انت في اشرف بقعه على وجه الارض في مكه المكرمه؟ هؤلاء تخلف القلب عنهم فما شعروا بلذه هذه العباده. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: من المعلوم ان الكعبه حرسها الله هي مهوى، يعني يقول اخبر الله سبحانه انه لو البيت جعله مثابه للناس، اذ جعلنا البيت ايه؟ يعني مثابة، يعني يثوبون إليه على تعقب الأعوام من جميع الأقطار، يحبون الذهاب إليه مرة بعدما تهواه الأفئدة والقلوب، ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له إيه؟ اشتياقا. كلام شيخ الإسلام، كل ما تزداد الزيارة لي كل ما يزداد الإيه؟ مع أن المفروض أن أزور الشوق إيه؟ يهل، لا، كل ما يزور إيه؟ يزداد الشوق. كما قال الشاعر: لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها الكعبة حتى يعود إليها الطرف مشتاقا، فلله كم لها. شوف كلام شيخ الإسلام، تحس إن كلام عمال ينقط حب. أي والله أنا بقرأ الكلام. يقول: فكم لها ليمين الكعبة، كم لها من قتيل قتيل قتيل. هو ده الناس المشتاق فعلا، دي الناس الحبيبة، ده الحب الحقيقي، مش الإيه، مش التاني، مش الأونطة. فكم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح. كم من الأموال؟ حق السنة دي كان كم مليون؟ 3 مليون، كل واحد دفع كام؟ تخيل كده، لو كل واحد دفع جني أو دولار يبقى كام؟ تخيلين؟ طب هلا جوا اللي بيدفعوا بالتلاتين والعشرين، ما تيجي تحسبها كده، ودي سنة واحدة تطلع النفقة قد إيه؟ الناس دفعت الفلوس دي كلها ليه؟ ها؟ حبا وشوقا لله سبحانه وتعالى. كم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد والأحباب والأوطان. ويقول أيضا: وكذلك ما خص الله به الكعبة والبيت الحرام من حين بناه إبراهيم إلى هذا الوقت من تعظيمه وتوقيره وانجذاب القلوب إليه. ومن المعلوم أن الملوك وغيرهم يبنون الحصون والقصور ثم لا يلبث أن ينهدم ويهان. وأبرز مثال على كده ما بناه أبرهة اللي هي الإيه؟ قليس، أراد أن يصرف الناس عن الكعبة إلى هذا المبنى أو البناء الذي بناه ويصدهم عن سبيل الله وعن بيت الله، فكان ما كان من فعل الله عز وجل وتنكيله به. ثم لا يلبث أن ينهدم ويهان. شوف حتى الواحد لما يبقى عنده مثلا طبق أثري يقول له الطبق ده بقاله قد إيه؟ زمن كم سنة؟ يقول لك عن الفراعنة والعمام. طب الكعبة دي بقالها قد إيه؟ ده عظمة وتشريف وكرامة لنا معشر المسلمين، حق لنا أن نفخر بهذه الأماكن المباركة. يقول: والكعبة بيت مبني من حجارة سود بواد غير ذي زرع. إيه معنى أو إيه مراد شيخ الإسلام من الكلام ده؟ الناس اللي بتروح تتفسح أو تتنزه أو تصرف فلوس كثير يروحوا فين؟ جناين، حدائق في أوروبا، في أمريكا، ناخد بالك، إن كان هذا غير جائز، لكن يعني على الأقل ينقي مكان في خضرة، في أنهار، في شلالات. طب مكة فيها إيه؟ صحراء وإيه؟ وجبال عشان تشرب تشتري مية. أيوة ده واقع، ومع ذلك يتجه إليها تتجه إليها كل هذه الأفواج. يقول ليس عنده ما تشتهيه الأنفس من البساتين والمياه، ولا عنده عسكر يحميه من الأعداء، بل كثيرا ما يكون في طريقه من الخوف والتعب والعطش والجوع ما لا يعلمه إلا الله. تفكر معي قليلا في الحج قديما. الناس لما كانت تعوز تحج زمان كان إيه الحج زمان وكان وإيه الحج دلوقت؟ الواحد عشان يروح يحج دلوقت تذكر الطيارة وخلال 3 ساعات يبقى فين؟ في مكة. طب زمان الشيخ الحاج عثمان دابو رحمه الله من جمهورية جاميبيا في أقصى الغرب الإفريقي تجاوز 80 من عمره، يقول زرته قبل موته في منزله المتواضع في قريته الصغيرة قلب العاصمة بنجول، وحدثني عن رحلته الطويلة قبل 50 عاما إلى البيت العتيق ماشيا على قدميه مع 4 من صحبه إلى مكة، قاطعين قارة إفريقيا من غربها إلى شرقها. يعني جايين منين؟ تحت من أقصى الغرب عند موريتانيا وأخذ ذلك، وجايين هيقطعوا قارة إفريقيا كلها وهيعدي إيه؟ البحر الأحمر حتى يصل إلى مكة. وده على إيه؟ على رجليهم. لم يركبوا فيها إلا فترات يسيرة متقطعة على بعض الدواب إلى أن وصل البحر الأحمر، ثم ركبوا السفينة إلى ميناء جدة. يقول رحلة مليئة بالعجائب والمواقف الغريبة التي لو دونت لكانت من أكثر كتب الرحلات إثارة وعبرة. استمرت الرحلة أكثر من 2 سنين. يعني هو رايح يحج، يطلع مثلا أخذ بالك في ذي الحجة اللي فات ده، الناس تحج وتروح، أخذ بالك وتحج وتروح وهو إيه لسه واصل. والواحد يقول له قاعد يوم يقول أنا زهقت، واللي قاعد له 20-30 يقول لك احنا طولنا أخذ بالك وراحة، واللي جايين يشتكوا وتعبنا والبرد والمواصلات والجمارك انتوا بحد نعمل حاجة. ده حج سياحي، ده حج مرفه. وفين الحج ده مع الحج قديما؟ نعم يعني يستعين الإنسان بما يعينه على طاعة الله، لكن انتبه حتى لا تدل على الله عز وجل بعملك. يقول أكثر من 2 سنين ينزلون أحيانا في بعض المدن للتكسب والراحة والتزود لنفقات الرحلة ثم يواصلون المسير. سألته أليس حج البيت الحرام فرض على المستطيع وأنتم في ذلك الوقت غير مستطيعين؟ قال نعم، ولكننا تذاكرنا ذات يوم قصة إبراهيم الخليل عندما ذهب بأهلي إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، فقال أحدنا نحن الآن شباب أقوياء أصحاء، فما عذرنا عند الله تعالى إن قصرنا في المسير إلى بيته المحرم، خاصة أننا نظن أن الأيام لن تزيدنا إلا ضعفا، فلماذا التأخير؟ يقول فهيجنا على السفر. يعني ما شاف الموقف والقصة وما فعله إبراهيم عليه السلام هيجهم على السفر. يقول خرج 5 من دورهم وليس معهم إلا قوت لا يكفيهم أكثر من أسبوع واحد فقط، والدافع الرئيس لذلك هو تحقيق أمر الله عز وجل لهم بحج بيت الله العتيق، وأصابهم في طريقهم من المشقة والضيق والكرب ما الله به عليه. فكم من ليلة باتوا فيها على الجوع حتى كادوا يهلكون، وكم من ليلة طاردتهم السباع وفارقهم لذيذ المنام، وكم من ليلة أحاط بهم الخوف من كل مكان، فقطاع الطريق يعرضون للمسافرين في كل واد. قال الشيخ لدغت ذات ليلة في أثناء السفر. احمد ربنا لا ما فيش أسد أكلك ولا حاجة، دي حاجة إيه ده بسيطة، ده المسافر المسافة دي كلها ولذغة ده إيه يسير. لدغت ذات ليلة في أثناء السفر فأصابتني حمى شديدة وألم عظيم أقعدني وأسهرني، وشممت رائحة الموت تسري في عروقي. يقول فكان أصحابي يذهبون للعمل وكنت أمكث تحت ظل شجرة إلى أن يأتوا في آخر النهار، فكان الشيطان يوسوس لي في صدري. يقول أما كان الأولى أن تبقى في أرضك؟ لماذا تكلف نفسك ما لا تطيق؟ ألم يفرض الله الحج على مين مستطيع فقط؟ يقول فثقلت نفسي وكدت أضعف، فلما جاء أصحابي نظر أحدهم في وجهي وسألاني عن حالي فالتفت عنه ومسحت دمعة غلبتني، فكأنه أحس ما بي بكى، فقال قم وتوضأ وصلي ولن تجد إلا خيرا بإذن الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لك بيرة إلا على الخاشعين، فانشرح صدري وأذهب الله عني الحزن والحمد لله. يقول كان الشوق للوصول إلى الحرمين الشريفين يحدوهم في كل أحوالهم ويخفف عنهم آلام السفر ومشاق الطريق ومخاطره. يقول اسمع الخبر العجيب اللي جاي ده، مات 3 منهم في الطريق. يعني 5 وصل منهم كام؟ اثنين. فمات ثلاثة منهم في الطريق، كان آخرهم في عرض البحر. واللطيف في أمره أن وصيته لصاحبيه قال لهما فيهما: إذا وصلتما إلى المسجد الحرام، شو الكلام ده، فأخبر الله تعالى شوقي للقائه. يعني أكيد محملهم إيه الرسالة، بلهم لما توصلوا بلغوا ربنا إيه الرسالة دي، واسأله أن يجمعني ووالدتي في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عثمان: لما مات صاحبنا الثالث نزلني هم شديد وغم عظيم، وكان ذلك أشد ما لقيت في رحلتي، فقد كان أكثرنا صبرا وقوة، أشدهم صبرا وقوة هو اللي مات، ما يعملوا إيه بقى. يقول: وخشيت أن أموت قبل أن أنعم بالوصول إلى المسجد الحرام، فكنت أحسب الأيام والساعات على أحر من الجمر. يقول: فلما وصلنا إلى جدة مرضت مرضا شديدا وخشيت أن أموت. يعني خلاص ده بقى ما فيش، يعني اللي قطع المسافة دي كلها في سنتين وبينه وبين مكة خلاص كم كيلو ويموت في جدة، أخذ بالك. يقول: خشيت أن أموت، فأوصيت صاحبي أنني إذا مت أن يكفنني في إحرامي ويقربني قدر طاقته إلى مكة. شايفين القلوب، يعني قد ما تقدر قربني في الدفن فين، لمكة، لعل الله أن يضاعف لي الأجر ويتقبلني في الصالحين، فيوشك أن يحول الموت بيني وبين جوار بيتك والطوافي، فكم من سائل لك رب رغبا ورهبا بين منتعل وحافي، أتاك الراغبون إليك شعثا يسوقون المقلدة الصوافي، للإبل يعني. يقول: مكثنا في جدة أياما ثم وصلنا طريقنا إلى مكة، كانت أنفاسي تتسارع والبشر يملأ وجهي والشوق يهزني ويشدني. ليه؟ والله الرحلات دي على ما فيها من المشقة كان ليها من المتعة ربما ما لا يكون في هذه الرحلات المرفهة الميسرة، لأنه كل يوم بيمني نفسه بكرة هنشوف الكعبة، بكرة هنشوف الكعبة، بكرة هنشوف الكعبة، وما أدرك ما الكعبة عندما يراها الإنسان أول مرة. وهذا باعتراف كثيرين من المحبين المشتاقين أن أول مرة للكعبة لا تستوي أبدا مع المرات التي بعد ذلك. حتى أخبرني بعض الإخوة في الحج قال: عندما نظرت إلى الكعبة أول مرة دعوت الله أن يبلغني عمرة رمضان فأتيت في رمضان، فلما أتيت في رمضان دعوت الله أن يبلغني الحج فأتيت في الحج. شوف والصور يعني تتكرر وتكثر ممن يجلس في المسجد الحرام ويرى حتى الأعاجم وهم يدخلون من أبواب المسجد الحرام، فإذا وقع البصر على الكعبة كأن شيئا ما حصل وحدث، تجد الدموع تنسجم على الخدود لا تدري ما السبب، حتى الأطفال الصغار والله رأيت ذلك بنفسي، يقف الأطفال بجوار الآباء والكل يبكي عندما يرى بيت الله عز وجل، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من بيته الحرام. يقول: إلى أن وصلنا إلى المسجد الحرام، يقول: وسكت الشيخ قليلا وأخذ يكفكف عبراته، يقول: وأقسم بالله تعالى أنه لم ير لذة في حياته كتلك التي عمرت قلبه لما رأى الكعبة المشرفة. يقسم له بالله والله ما ده لذة في حياته زي اللي حس بيها لما شاف الإيه، لما شاف الكعبة. ثم قال: لما رأيت الكعبة سجدت لله شكرا وأخذت أبكي من شدة الرهبة والهيبة كما يبكي الأطفال، فما أشرفه من بيت وأعظمه من مكان. ثم تذكرت أصحابي الذين لم يتيسر له الوصول إلى المسجد الحرام، فحمدت الله تعالى على نعمته وفضله علي، ثم سألته سبحانه أن يكتب خطواتهم وأن لا يحرمهم الأجر وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول: خرجت من بيت الشيخ وأنا أردد قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إقبال جاد على الطاعة، إقبال لا يعرض عليه التكاسل أو التسويف، إقبال تهون فيه الآلام والأكدار، إقبال تتساقط تحته العراقيل والعقبات كافة، إقبال بهمة صادقة وعزيمة عالية تنبع من قلب متعلق بمحبة الله والامتثال لأمره. خرجت وأنا أردد قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم تأملت في حال كثير من المسلمين في هذا العصر ممن تحققت فيهم الشروط الشرعية الموجبة للحج، ومع ذلك يسوفون ويتباطؤون عن الحج. ألا فليتذكر أولئك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. أوصيكم أن تقتنوا هذا الكتاب، وهو من أمتع الكتب التي تعنى بجسد الحج كعبادة من العبادات وبروحانياته أيضا. الكتاب بعنوان الرفيق في رحلة الحج من إصدار مجلة البيان. الرفيق في رحلة الحج، يعني قسم الكتاب إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول القسم الفقهي الشرعي، القسم الثاني القسم التربوي روحانيات الحج، القسم الثالث القسم المهاري يعني مهارات في الزحام والاعتناء بالصحة ونحو ذلك، وفيه الكثير من الأدعية الجامعة التي يحتاجها المحب في هذه الرحلة. ومن نافلة القول بمناسبة ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يذكر أنه في حجته وقد حج مرة واحدة شيخ الإسلام سنة 692 هجرية، في هذه الحجة ناله وأصحابه في الطريق ريح شديدة جدا مات بسببها أقوام، وحملت الريح جمالا عن أماكنها. تخيل شوية الريح اللي بره دول، والبعض ممكن يتضرر وما يجيش يحضر الدرس يقول لك الجو مش حلو، هما بقى رايحين الحج ينزل الجمل عشان ينخي الجمل وهو يستريح، يصحى ما يلاقيش الجمل بتاعه فين، طار الريح طيرته. تخيل بقى اما واحد يسافر عشان يحج وتحصل له المشاق دي يرجع يقول للناس، شوف الكلام اللي انت سمعته شويه بنقط حب ونقط شوق، ده كلام شيخ الاسلام اللي هو نفس الشخص لما راح يحج الحجه الوحيده ليه، يعني حصل لهم واصابهم في الطريق ريح شديده مات بسببها اقوام، وحملت الريح جمالا عن اماكنها. والبعض ربما يبغض ويكره الناس في الحج بسبب ما يحكي لهم من الصعوبات والمشاق ونحو ذلك، وربما يقع في الادلال على الله بطاعته ويمن على الله عز وجل بعبادته فربما يرد عمله، ولا حول ولا قوه الا بالله. فيا ترى ما الذي يحمل هؤلاء وغيرهم على هذه المخاطر؟ انه الحب وفقط. وقد سبق في العام قبل الماضي وعندما كنت أتحدث إليكم عن فضل الأيام الأول من ذي الحجة أن ذكرت لكم قصة تلك المرأة المحبة المشتاقة التي كانت تتمنى أن ترى بيت الله عز وجل وتحج إلى بيت الله عز وجل، وهي من دول شرق آسيا. وعجب أن يكون المحب من الأعاجم، ليه؟ لأن الأعجمي ضعيف الفهم للإيه؟ اللغة العربية، وطبعا الدين كله إيه؟ اللغة العربية. القرآن نفسه حتى ذكر لي بعض الدعاء في الحج أيضا أنه يصلي بالناس في رمضان حوالي 5 ساعات أو 4 ساعات قيام الليل في رمضان، وهم أعاجم لا يفهمون شيئا من القرآن. قلت فكيف؟ فقال ويبكون في الصلاة. قلت الله المستعان، إحنا في ناس بتسبقنا، لو فكر أنت هنا بتصلي وبتصوم وبتحج، ده في ناس سبقت من زمان، ربما البعض قد حط رحاله في الجنة ونحن ما زلنا ننظر إلى بعض عباداتنا نعجب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له طب الناس دي بتبكي إزاي وهي مش فاهمة حاجة، وإحنا عارفين إن أول خطوة على طريق التأثر إيه؟ الفهم. فقال يكفي القرآن إعجازا في ذلك، لو أنزلنا هذا القرآن على مش على أقوام وقلوب، على جبل لرأيته إيه؟ فكيف بالقلوب؟ لذلك هذه العبادة عبادة حب في يعني في المقام الأول. يقول هذه المرأة لما وصل الركب، ليه من شرق دول شرق آسيا دي، لما وصل الراكب بهم إلى جدة ولما نزلوا أسرعت بالسجود شكرا لله عز وجل أن بلغ هذه البلاد، فأطالت السجود، فلما حركوها وجدوها قد ماتت فارقت الحياة. يعني ما وصلتش برضه ولا وصلت؟ إن شاء الله وصلت، أخذ بالك. والله يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا مكثنا أو بقينا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. حركوها فإذا هي قد ماتت فرقت الحياة. العجيب ليس في ذلك، العجيب أنهم أخبروا أنها تجمع نفقة الحج منذ 30 سنة. تخيل أن واحدة 30 سنة عمالة تحوش قرش جنب قرش عشان تحج وتموت فين؟ في جد. سبحان الله، يعني كيف تستمر هذه السنين الطويلة على هذا الشوق؟ الواحد مننا يسخن شوية يصلي ركعتين أو يصوم بتاع كذا، خد بالك يومين ثلاثة مع الدرس تلاقيه بيرد تام. دي 30 سنة والشوق والحب في قلبها ويدفعها أنها تحوش من خوفها حتى إيه؟ تحج إلى بيت الله عز وجل. الله المستعان. أليست هذه مثل الجارية السلفية التي ذكروا عنها قديما أنها كانت في ركب متجه إلى الكعبة، فكانت دوما تسأل أين بيت ربي، أين بيت ربي، فيقولون لها الآن ترين بيت ربك. وزي ما أقول لك الرحلات القديمة لها مذاق غير دلوقت، فلما اقتربوا من الكعبة ووصلوا قالوا لا هذا بيت ربك، فاشتدت وجرت حتى ألصقت وجهها وخدها بالكعبة وأطالت الوقوف فما رفعوها إلا ميت. إنه الحب. كان الإمام أحمد رحمه الله يحرص على الحج ويشتاق إليه، حتى في العام الذي لا تتيسر له النفقة ماذا يفعل؟ يكري نفسه عند بعض الجمالين أو الحمالين حتى يوفر نفقة الحج. الإمام أحمد بجلالته يعمل حمالا أو عند بعض الجمالين عشان يوفر فلوس، وإيه ليه؟ إنه الحب، نعم إنه الشوق. وفي أيامنا هذه كم من شاب قدر قدم الحج شوقا إلى الله عز وجل على ما تشتهيه نفسه من الزواج والمسكن وغيره مما يحتاجه الشباب، فكان جزاؤه من جنس العمل أن أعطاه الله بركة في الحياة والزوجة والولد، نسأل الله الكريم من فضله. كان هذا هو العنصر الأول مع المشتاقين. أما عنصرنا الثاني فهو عنوان هذا الدرس، فيه آيات بينات. هذه الآية الكريمة التي ذكر الله عز وجل عنها يعني فيها شيئا عن الكعبة وعن البيت، إن أول بيت إيه وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، فيه آيات بينات. وكأن من هذه الآيات كما في الآية فيه آيات بينات إيه؟ مقام إبراهيم. ركز، فيه آيات بينات ومنها مقام إيه؟ إبراهيم. ولذلك ذكر ابن كثير أن إبراهيم عليه السلام لما قام يبني الكعبة وارتفع البناء وقف على صخرة، وكان إسماعيل يناوله الحجارة، وهذه الصخرة كانت ملصقة بالبيت، فأخرها عمر بن الخطاب، لأن من السنة أنت بعد ما تطوف تصلي فين؟ عند مقام إبراهيم، اتخذه من مقام إبراهيم مصلى. طب ما يبقى المقام جنب الكعبة والناس بتطوف وده عايز يصلي هيحصل إيه؟ زحام شديد. ولذلك أخر عمر هذه الصخرة عن البيت حتى يتمكن الناس من الطواف ويسهل للمصلين أو مريد الصلاة أن يصلوا. وقال ابن عباس في هذه الآية فيها آيات بينات مقام إبراهيم، يعني من هذه الآيات مقام إبراهيم، يعني مقام إبراهيم هذا الموجود إلى الآن من الإيه؟ قول معايا تسرع، من الآيات البينات. وقال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينة، لما يمن ربنا عليك برحلة حجة أو عمرة هتلاقي المقام وهتبص داخل الزجاج هتلاقي فعلا الصخرة وعليها أثر قدم إبراهيم عليه السلام، يعني رجلين إبراهيم عليه السلام معلمة فين؟ في الصخرة. قال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينة، وهذه علامة ما زالت موجودة إلى الآن بحمد الله تعالى. ولقد قدر الله لبيتي أن يكون أيضا هدى للعالمين ورحمة بهم، فحفظه وآياته البينات ليستدل به الخلق على عظمة الخالق وقدرته سبحانه وتعالى. قال تعالى أيضا في حق هذا البيت آية الثانية، جعل الله الكعبة إيه؟ البيت الحرام قياما للناس. مرت علينا الآية دي كتير، بس ممكن يكون كتير مننا ما مش واخد باله يعني جعل الله الكعبة قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعلها إيه؟ يعني قياما للناس، قبلة. وكمان جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقومون عندها يدعون الله. طب بالعليك معلش انتبه معايا عشان الكلام اللي جاي مهم جدا. قياما للناس يعني لا قيام ولا استمرار لحياتهم إلا بوجود البيت، لأنه إذا هدم انتهت الحياة وقامت القيام. وهذا القيام أنواع كما ذكر العلماء. قياما للناس القيام أنواع: واحد قيام أديانهم، أو كنت جبت ورقة أو كتبت. اثنين قيام أبدانهم. ثلاثة قيام أموالهم. أربعة هذه المدينة المميزة المباركة مكة وما فيها من الميزات التي ليست لغيرها. يبقى كام صورة؟ أو واحد قيام أديانهم الدين، اثنين قيام أبدانهم، ثلاثة قيام أموالهم، أربعة قيام تلك المدينة المباركة اللي هي مكة المكرمة الحرم الآمن المقدس الطاهر. تعالوا نشوف أول واحدة اللي هي قيام الإيه؟ الدين. إيه بقى دخل الكعبة بالدين؟ هل في علاقة للكعبة بالدين؟ أعظم شعائر الدين الصلاة، ها؟ التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد إيه؟ فقد كفر. حتى تصح الصلاة لابد من التوجه للإيه؟ للكعبة. بدأ أول حاجة برقم واحد في رقم واحد وألف واحد الصلاة، إذ من تركها فقد كفر، وشرط صحتها التوجه للبيت الحرام. فولوا وجوهكم إيه؟ شطرة. وهي أعظم أركان الدين وأركان الإسلام بعد التوحيد، وقد ارتبطت بالبيت العتيق. طيب، اثنين، الحج أو به الحج، ممكن واحد يحج في مصر؟ ليه؟ مش بعرف. في الكافي للكليني اللي هو من أصول كتب الشيعة بيقول إيه؟ من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له 1000 حجة و1000 عمرة و1000 غزوة. شوف ولاد الذين، وكمان عايزين الزيارة في يوم إيه؟ عرفة. ليه؟ عشان ما يروحوش يحج، عشان ما يهتدوش للتوحيد الخالص وللدين الحق، عشان بدل ما يروحوا عرفة يروحوا فين؟ يروحوا النار، ربنا يهديه. عشان كده فعلا قليل جدا من الروافض والشيعة اللي بيحجوا، تلاقي عددهم قليل في الحج. يعني بلك من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له 1000 حج و1000 عمرة و1000 غزوة، كما في الجزء الثاني صفحة 460 في كتاب أصول الشيعة للقفاري. فقيام الدين أن الحج وهو من العبادات وهو ركن من أركان الإسلام لا يصح إلا في مكة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والصلاة والحج من أركان الإسلام، لا يكمل الإسلام إلا بالإتيان بهم. 3، أو جيم، العمرة، وهي واجبة في العمر مرة واحدة، وده الراجح، مش كما يظن البعض العمرة سنة أعمل ما أعملش، الراجح أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل: وأن تحج وتعتمر، كما صحح ذلك ابن خزيمة رحمه الله، وأن تحج وتعتمر. يبقى العمرة واجبة مرة كالإيه؟ كالحج. والعمرة فين برضو؟ في مكة، لا تكون إلا في مكة. دال مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا، قيام الدين بقى هو، لأن الإنسان مع سياحته في الأرض لابد أن يقارف الذنوب والمعاصي حتى اللي يرجع من الحج، حتى اللي يرجع من العمرة، هتفضل خطاء وهتفضل مذنب، وده هيفضل وصفك، وهو الغفار التواب، حتى تنكسر وتخضع وتذل الله سبحانه. ومرة بعد مرة تترقى في مدارج الإيمان، حجة بعد حجة بعد عمرة بعد اعتكاف بعد رمضان، هتلاقي ربنا تحسن بفضل الله تعالى. لكن اللي ذاهب ومفكر هيرجع هيبقى ملك من الملائكة، ربما يصدم بأول معصية يفعلها فييأس، فيظن أن الله عز وجل لم يقبل منه وأن سعيه قد رد عليه، ويعود من حيث أتى من وحل المعصية والعياذ بالله تعالى. لكن الذي يفهم ذلك، خليك معانا تنامش من نوع النور، الذي يفهم هذه القضية وأنك ستظل خطاء وأن الله عز وجل تواب وغفار سبحانه وتعالى، يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، والتوبة تفتح أمامه باب الأمل. تخيل لو أن الإنسان إذا أذنب ذنبا لا يغفر، ذنب ثاني لا يغفر، ثالث لا يغفر، هيعيش إيه؟ لا يستطيع أن يعيش أبدا، ييأس، كهذا الرجل الجاهل العابد الذي سئل هل لي من توبة، قال لا، فقتله. ليه؟ لأنه قفل قدام الباب، طالما أنا ماليش توبة أنت تعيش ليه؟ ناخد بالك، فإيه؟ خلص عليه كم من كام؟ 100. ناخد بالك، فنفس الكلام يعني فيما يتعلق بمغفرة الذنوب والخطايا، قيام دينك أيضا بذلك. وليس على وجه الأرض مكان تحط فيه الخطايا إلا الحجر الأسود والركن اليماني، يمسح تحط به الخطايا. إن الحجر، إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، ويكفي أنك تلمس جزءا من الجنة. الحجر الأسود نزل من الجنة، والركن اليماني والحجر الأسود يقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. تخيل أنت بقى تدخل راسك كده وبتبوس حتة من الإيه، مش عارف، مشاعر، ده موضوع مشاعر، ان فعلا وانت جنب الكعبه بتقرب من الحجر بتبوس مكان النبي صلى الله عليه وسلم باسه والانبياء والصالحون، بل هو جزء من الجنه، بل مسح هذا الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حق، بل ياتي الحجر الاسود يوم القيامه فيشهد لمن استلمه بحق يوم القيامه، والكعبه كذلك. وهذا لا يكون ايضا الا هناك، هذا المعنى العظيم. ايضا هي الدعاء المستجاب، قيام الدين برضو الدعاء المستجاب، من أرجى الأماكن لاستجابة الدعاء فين؟ مكة. مش كده بعض العلماء قال كلمة جميلة قوي، لما يبقى لك مصلحة صغيرة بتروح بيها لمين؟ مسؤول صغير، كبيرة شوية أكبر شوية، كبيرة خالص واخد بالك ما عرفوش يخلصوا لك المصالح بتاعتك. فكأن من معاني الحج والعمرة القصد، فكأن المسافر يقصد ربه في قضاء حوائجه، يعني كأنك رايح لربنا تقول له قصدتك يا رب في الحوائج بتاعتي. عشان كده الشيخ اسماعيل كان يقول ايه، لازم في يوم عرفه، طبعا الحج كله فرص للدعاء، زي ما هيجي هنسرد سرد كده سريع، فرص عظيمه جدا لاستجابه الدعاء، منها يوم عرفه. كان يقول الإخوة لازم تجهز مذكرة كده بالدعوات اللي هي عايزاها، وتجهز أسماء الناس اللي هتدعيها، هتدعي لها خدالك، حتى ينال يعني ما ذكره الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب والترهيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن يعني بعد الإفاضة من عرفات أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله غفر لأهل الموقف وتحمل عنهم التبعات ولمن شفعوا له، كما ذكر ذلك الألباني في صحيح ترغيب والترهيب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ألا يحرمنا من الحج والعمر. فتجهز القائمة دي بقى بالدعوات، تجهز القائمة، وطبعا قال ونتجهز بحفظ الأدعية، وطبعا دي مشكلة كبيرة جدا، زي بالضبط واحد رايح يصلي جنازة ومش عارف ندعي للميت دي هيعمل ايه، اي حاجة، لكن معاك العدة بتاعتك. الحج بقى كله دعاء، لما هنصل الدعاء هتلاقي معظم او كل المناسك تقريبا أدعية فقط على كده. وذكر لي بعض الإخوة ان الشيخ حفظه الله اللي هو مين كان اسماعيل في يوم عرفة ذهبوا قبل الظهر، خلي بالكم من الوصفات دي لأحوال العلماء اللي مهمة جدا على كده، ان احنا ما فيش حد من السلف نشوفه، فبقي لنا مين الموجودين دلوقتي فذهبوا قبل عرفة قبل الظهر، فدخل شيخ فنام حتى الظهر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى عرفة دخل في قبة نصبت له حتى الزوال، يعني برضو لحد الايه لا ندري لعله قد نام الله اعلى واعلم، لكن يبدأ عرفة من الصلاة الخطبة ثم الصلاة ثم تبدأ في الدعاء إلى غروب الشمس، فنام حتى دخل وقت الخطبة ثم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم خرج من المخيم بعد ذلك، يعني ما قعدش. طبعا عرفة في مخيمات مكيفة، يعني قاعد مش في شمس بقى وحر لا، وحتى الشوارع اللي برضو اللي خارج عرفة فيها أنابيب بتسقط مية بترش مية على الحجاج، يعني مروقينك من جميع النواحي، وتريلات كتيرة جدا بترمي عصير وفواكه على الحجيج، وفي ناس بتبقى رايحة تاكل. أخبرنا بعض الإخوة أن بعض الناس رايحين دخل عليهم في الفندق فلقوهم بيخللوا ليمون، برطانة بيخللوا ليمون، هو هيقعد بدي ايه ده بيخلي الليمون عجيب. واحد تاني لقوه جايب شوال مليان عيش قديم من مكة جايبه معاه عشان يحطه للبط، انا عارف فقلت والله ان سعيكم لشتى يا عم ربنا يهدي العباد، فاحوال عجيبة فعلا. والتاني يقول لك انا والله فاضي في عرفة فقلت انام لي شوية صحيت على المغرب، ده حرمان ده ولا ده عجب والله احوال عجيب. فالشيخ ترك المخيم وخرج واستخفى خلف بعض الخيام وجلس يقول فرأيته يبكي، فقعد مع نفسه كده لوحده ومسك الورقة بتاعته اللي هو بيوصي الإخوة بيها هو عملها وجايبها معه وظل يدعو ويبكي حفظه الله تعالى. هيجي برضو بعض المواقف مثل هذه إن شاء الله. أيضا كما نقول الدعاء المستجاب، فإن من أرجى أماكن استجابة الدعاء هناك وخاصة في الملتزم. يذكر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما يذكر حفيده عبد الرحمن بن حسن اللي هو مؤلف كتاب فتح المجيد، يقول لما حج بيت الله الحرام وقف في الملتزم. الملتزم اللي هو فين؟ عارفين باب الكعبة اللي بيجي ذهب ده وجنبيه الحجر الأسود، حتة صغيرة جدا اللي بين الباب والحجر، يعني حوالي نص متر أو متر أقل، أخذ بالك الناس بتتعلق في الباب، لا السنة أنت توقف في الحتة اللي بين الحجر والباب وتلزق صدرك ووشك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تسكب العبرات وهنا الدعاء المستجاب. كفاية بس أنت تخش في العصرة أو المفردة بتاعت الملتزم دي وتسمع بقى تركي بيدعي وإيراق وإنجليزي بيدعي وباكستاني بيدعي وبكاء بالإنجليزي وبكاء حاجات، فعلا كفاية أنت بس لو دخلت وقفت كده ما عملتش حاجة، وقفت بس تسمع وتعيش، دي لوحدها روحانيات حياة تانية، أخذ بالك. فيقول وقف الشيخ عند الملتزم وسأل الله أن يظهر هذا الدين بدعوته وأن يرزقه الله القبول، فإيه فكان فضل الله تعالى. يقول الحسن البصري برضو ببيان أن الكعبة قيام للدين ليه، يقول الحسن لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة، يعني عايز يقول لو تركوا الحج تركوا استقبال القبلة يعني في الصلاة يبقى الدين اندرس. وقال ابن حجر رحمه الله ما دامت موجودة فالدين قائم، احفظ العبارة دي، مين اللي قالها؟ ابن حجر. هي ايه اللي موجودة؟ ما دامت موجودة فالدين قائم، هذا فيما يتعلق بقيام الدين. اثنين قيام الأبدان. قيام الأبدان البشر ثلاث أقسام، البشر ثلاث أقسام. القسم الأول عموم الناس على اختلاف الأديان والبلدان والألوان واللغات. طب ايه تأثير البيت عليهم؟ حد يعرف يقول ايه تأثير البيت على الكفار؟ عجيبة. ها ازاي؟ لا مش كده. وجود الحج كل سنة ووجود طائفة من البشر تحج الى البيت، هذا امان للارض من الهلاك. مش لسه قايلين؟ لان الكعبة اذا زالت قامت الايه الساعة. فكأن وجود البيت ووجود طائفة من الناس تحج كل سنة هذا إعلام بأن الساعة لا تقوم على هؤلاء وأن الحياة مستمرة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج هذا البيت، يعني لما ينتهى حج ويهدم البيت على هذا الرجل الحبشي السويقتين ينتهي عمر الأرض. قال ابن عباس لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. لو كل الناس قعدت ما راحتش تحج خلاص ما فيش بقى حياة. لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. وقال السعدي رحمه الله من أجل كون البيت قياما للناس قال من قال من العلماء أن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة. يعني فرض كفاية يعني لازم يبقى في ناس تحج، مش فرض كفاية يعني مش فرض عين عليك، لا في ناس قادرة ومش راضية تحج وكل الناس قعدت وسكت، لا لازم بعض الناس يطلعوا ايه فرض كفاية في كل سنة. فلو ترك الناس حجة لأثم كل قادر، بل لو ترك الناس حجة لزال ما به قوامهم وقامت الإيه القيام. هذا القسم الأول هو عموم الناس باختلاف الأديان. القسم الثاني عموم المسلمين. عموم المسلمين إيه علاقة البيت على المسلمين؟ نقول بقدر ما يكون في قلوب المسلمين من التعظيم للبيت وللشعائر يكونون في أمن ومنعة وخير، وبقدر ما يقع من عدم التعظيم وانتهاك الحرمة تحل العقوبة والهلكة. يعني طول ما المسلمين معظمين للكعبة طول ما في أمن وأمان واستقرار، لما يحصل انتهاك لحرمتها اللي يحصل ينزل العذاب. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها. ليه الحرمة؟ كعبة. فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. قال ابن عمر نزل جبريل بالحجر من الجنة فوضعه حيث رأيتم يعني في الكعبة، وإنكم لن تزالوا بخير ما بقي بين ظهرانيكم فاستمتعوا منه ما استطعتم. فاستمتعوا، شوف حتى كلمة ابن عمر استمتعوا، فاستمتعوا منه ما استطعتم فإنه يوشك أن يجيء فيرجع به من حيث جاء. يعني فين؟ وانت سرعت الجنة ثاني. طب القسم الثالث العرب. احنا قلنا عموم الناس، اثنين عموم المسلمين، ثلاثة العرب. البيت الحرام فين؟ في جزيرة العرب. وبعث أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث أين؟ بعث في العرب. وبأي لغة نزل القرآن؟ بلغة العرب. إذا باعتبار أن البيت الحرام في جزيرة العرب وأن النبي بعث فيهم صلى الله عليه وسلم وأن القرآن نزل بلغتهم، فبقدر ما عندهم من التعظيم زي اللي قلناها بالنسبة لعموم المسلمين، بقدر ما عندهم من التعظيم للبيت فهم في أمن وعز، وبقدر ما يقع منهم من انتهاك لحرمته تحل بهم العقوبة، حتى إذا وقع الاستحلال للبيت كان الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ولم يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. يبقى قلنا قيام الدين اثنين، أنا هسأل دلوقتي قيام الأبدان ها ثلاثة، قيام الأموال ودي ظاهرة جدا بقى. لما تبقى مدينة كلها جبال وصخور وصحراء يبقى الناس اللي فيها ايه حالهم؟ فقراء، ما فيش بواد غير دي زرع عند بيتك المحرم. اهل مكة خصوصا يعني في هذه النقطة بل وعموم المسلمين، مكة كما نعلم في واد غير ذي زرع وليس بموقع تجاري، وبالتالي فاهلها معرضون للجوع والفقر، ولكن وبفضل الله عز وجل ثم بدعوة ابراهيم ايه هي؟ ها وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تقريبا كل الثمار اللي تخطر في بالك على مستوى العالم تلاقيها فين؟ في مكة. عجيب يعني، مع اني ولا بلد زراعي ولا فيها انهار، لكن يجب اليه كما قال الله ايه ثمرات كل شيء ايه رزقا من لدن، بل من اعظم واكثر المدن التجارية على مستوى العالم. يعني انت عشان في هناك في ابراج عشان تأجر حجرة غرفة عشان موسم الحج تدفع لك حوالي 25,000 ريال في شهر. طبعا مش تبعنا الحاجات دي، انت تصرف تنام في الحرم بتنام في اي حته خد بالك، لكن تخيل 25,000 يعني زود بقى النص كمان يعني كام؟ ده غير بقى مصاريف الحج والطيران والمصاريف والهدايا وبتاع هتخش لك. تخيل بقى لما تبقى الغرفه مثلا ب 10,000 ريال مثلا يدي ينام فيها 10، يعني بلد فعلا. طبعا ده في استغلال شديد جدا، لكن انا بحكي ايه الوضع القائم وما جاب الله عز وجل الى اهل مكة من الثمرات بفضل دعوة ابراهيم، بل الزم الله عز وجل العباد بالبقاء هناك اياما، يعني لازم عشان تحج لازم ايه هتقعد ايام مدة معينة، ورغبهم في الوفود اليها طوال العام اللي هي عبارة عن ايه العمرة. طبعا ده كله نشاط ايه تجاري، واخد بالك، نفقات كتير جدا تدخل للمسلمين هناك بفضل الله عز وجل، وأنه عطف قلوب العباد إلى البيت فنمت بذلك حركة تجارية عجيبة في ذلك الوادي يحسها من يذهب إلى هناك. قال سعيد بن جبير: من أتى هذا البيت يريد شيئا للدنيا والآخرة أصابه، يعني عايز عربية، فراح عرف دعا رب عايز عربية إن شاء الله تجدها، واخد بالك عايز إيه، لكن أنت بقدر المستطاع سأل الله من أمر الآخرة وما سألته من أمر الدنيا فاجعله على المشيئة، لأنك لا تدري هل هذه تصلحك أم لا. يا رب عايز كذا، هذا الجواز فلانة، إيه اللي عرفت أنه فلانة هتسعدك صح؟ لكن لما تقول يا رب لو كان زواجي بفلانة خير إيه يسرهولي، واخد بالك، فعلق هذا على المشيئة أفضل. من أتى هذا البيت يريد شيئا للدنيا والآخرة أصابه. وكذلك من قيام الأموال ما أوجبه الله عز وجل على المتمتع من الذبح اللي هو الهدي، لازم يذبح. شوف مثلا 3 مليون فيهم قد ايه، لابد ان يذبح كل واحد منهم، ويجب عليه ان يذبح ان تيسر له، ويطعم ذلك لفقراء الحرم، فقراء الحرم. ومن السنة للمعتمر والحاج ان يسمن او يستسمن الهدج ويزيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يحج قدم للكعبة او اهدى للكعبة كم؟ 100 جمل 100 بدنة. طب هو يجزئ عن الحج ايه؟ ما يجزئ في الأضحية، يعني شوية خروف بالشروط المعروف في الأضحية. طب لو واحد يجزئ عنه الخروف وذبح بقرة ده ايه؟ محب. طب ذبح جمل، طب انت رحت تحج ذبحت 5 جمال يا عم، يبقى ايه بقى؟ معاك فلوس صح؟ طب النبي ذبح 100 عليه الصلاة والسلام وذبح بإيده 63، أنت تقدر تذبح جمل بإيدك؟ ده قوة عجيبة كده. الشيخ عبد الرحمن بيوصي الإخوة بالرياضة، يقول لك قبل ما تيجي الحج تبقى رايح جيم إيه تظبط نفسك عشان تعرف تحج، لكن هتيجي تروح عرفة ولا تروح مزدلفة رجليك اتكسرت والعضلات شدت مش قادر، واخد بالك. فتخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم القوة العجيبة دي يذبح كم؟ 63 بيده الشريف صلى الله عليه وسلم، نعم، على قد سنوات عمره. فهذا أيضا من قيام الأموال بالنسبة لأهل مكة مع الترغيب في الصدقة والجود إلى غير ذلك. وأما عموم المسلمين فإن وفودهم إلى البيت حجاجا وعمارا هو سبب في ديمومة الغنى. قيام أموال المسلمين أنت بقى قيام المال بتاعك ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان، شوف ينفيان الفقر. في الأول بدأ بالفقر وإيه والذنوب، مش زي ما الناس مفكرة هيحج هيخسر كل سنة أو كشوية عمره، لا، ينفيان إيه الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال أيضا: ما أمعر حاج قط، أمعر يعني إيه افتقر، ما أمعر حاج قط يعني مش هيه مش هيفتقر. أما ما يتعلق بهذه المدينة المميزة، رحنا نقول قيام الأموال، قيام الأبدان، قيام الدين، مكة بقى جعل الله مكة قائمة على عبادته وتوحيده وعلى الاجتماع وعدم الافتراق وعلى التآخي والرحمة وعدم الأذى. انظر لهذه المعجزة التي تتكرر تقريبا على مدى الأيام. مسجد الحرام بيصلي فيه كم مصلي؟ 2 مليون 3 مليون. تخيل على وجه الأرض كلها لا يوجد مكان يعبد فيه إله بهذه الصورة، ولا عند النصارى ولا عند اليهود ولا غيرها من الأديان. المكان الوحيد الذي تستمر فيه العبادة ليل نهار، الطواف لا ينقطع أبدا بالليل وبالنهار وبالضوء في كل وقت طواف. أقبلك الصلوات 3.2 مليون أذان تلاقي كله قعد، إقامة كله وقف، إحنا مش واخدين بالنا منها وما فكرناش فيها عشان متعودين عليه. لكن تخيل في ماتش زي اللي كان ده، الأعداد الغفيرة دي عايزين يرتبوها وينظموها، واخد بالك بيحتاجوا قد إيه عشان الترتيب والتنظيم، وفي الآخر بتفشل. تخيل بقى 3 مليون دول كلمات كله يقول واحد بس بكلمة واحدة كله يوطي، كله معانا فاهمين قصدي طبعا، وكل هذا العدد لا يشتكي أبدا أحدهم، دنيا زحمة والدنيا حر وإيه الزنقة دي وإيه الخنقة دي، لا ده يتمنى إنه إيه يفضل هناك على طول. هذه في حد ذاتها معجزة أن يجتمع كل هذا العدد وبهذه الصورة وفي هذه الأوقات. وأيضا هي المدينة الوحيدة على ظهر الأرض والمدينة الآمنة، أو أمر الله عز وجل بتأمين من يدخلها ومن دخله كان إيه آمنة. وقبل كل ذلك أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وإلى يوم القيامة، ولن يتسلط عليها كافر أبدا. أيضا هذا من خصائصها، قال صلى الله عليه وسلم لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. بعد اليوم يقصد إيه؟ فتح مكة، قال له أحل الله له مكة ساعة من النهار ثم عادت إلى حرمتها، قال لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة، وقال لا هجرة بعد الإيه؟ الفتح، يعني مكة ستظل دار إيه؟ إسلام، مش هتحتاج أنت تهاجر منها، لا هجرة بعد الفتح. وكل ما يعلم خبر الجيش الذي يريد غزو الكعبة فماذا يحصل له؟ يخسف بأولهم وآخرهم كما في آخر الزمان. وأيضا هذا البيت قد جعله الله عز وجل هدى للعالمين، عنصر كمان في نفس العنصر ده أو فقرة أخرى، الآية اللي احنا قلناها جعلنا البيت مثابة للناس، جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس، آدي اثنين. الآية الثالثة إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إيه الهداية اللي في الكعبة؟ الهداية احنا عارفين كم نوع، نوعين، هداية التوفيق وهداية الدلالة أو إرشاد. يعني هداية التوفيق يعني أن ربنا يجعل في قلبك قبول الحق، خليك تحب الدين، تحب الالتزام، عشان كده عشان تتوب محتاج أن ربنا يتوب عليك الأول ثم تاب عليهم لإيه؟ ليتوب، فتسأل الله أن يتوب عليك ليتوفق لتوبة. يبقى أول حاجة هداية التوفيق، الهداية نوعان، هداية التوفيق طلع سهمين كده، هداية التوفيق وهي توفيق القلوب لقبول الحق. طب دي مين يقدر عليها؟ مين؟ يا رسول الله الناس اللي سرحت، الرسول يقدر عليها ولا ما يقدرش؟ لا، هذه ليست إلا لله، من يهدي الله فإيه؟ فهو المهتدي. إنك لا تهدي من أحببت، في مين؟ أبو طالب، ها؟ ليس عليك. يبقى كل دي أدلة على أن هداية مصروفة لله فقط. النوع الثاني، السهم الثاني، هداية الدلالة والإرشاد، عشان كده بيسموها هداية توفيق وإسعاد، صلى الله عليه وسلم السعداء. والنوع الثاني هداية البيان والإرشاد أو الدلالة والإرشاد. إيه بقى هداية الدلالة دي؟ هي التعريف بطريق الحق، وتطلع منها ثلاث أسهم، وهي التعريف بطريق الحق. طب الهداية دي لمين؟ قولوا بقى شغلوا مخك. للنبي واحد، اثنين، ثلاثة. واحد القرآن، إن هذا القرآن يهدي، عشان كده فتمسكوا به فلن تضلوا. كل ما تمسك قريب من القرآن وحرص على فهمه وتدبره ومدارسته اعلم أنك لن تضل، حبل ممدود من السماء إلى الأرض لن تضل طالما تمسكت بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي. اثنين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لإيه؟ لتهدي إلى صراط المستقيم. ثلاثة، قول الثالثة بقى، الكعبة وهدى للعالمين. يبقى الكعبة البيت الحرام أحد ثلاثية الهدى، يعني الهدى ثلاث أجزاء، الكعبة واخدة إيه؟ جزء كامل. ها، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، عشان كده ناس كتير تروح تحج وتعمل عمرة ترجع إيه؟ ها، ربنا هداه. ليه؟ لأن المكان ده هدى فعلا، أنت عايز لك عمرة فعلا، أنت محتاج لك عمرة تظبط حياتك، حوش لك كده 2003 وتروح تعمل لك عمرة ترجع إنسان مولود جديد. أنصحكم بسماع محاضرة جميلة جدا ممتعة لفضيلة الشيخ ياسر، اسمها هل نولد من جديد؟ ميزة المحاضرة إنه عملها بعد الحج، فالمحاضرات اللي بتبقى بعد الحج بعد الطاعة والإنسان جاي لسه الصفحة إيه؟ أخذ بالك، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع إيه؟ كيان ولادتهم، ويعني راجع الإنسان راجع صفحته إيه، تلك صفحة بيضة خالص. أول ذنب يا ترى هيعملوا إيه؟ يحلق ده. هو هناك في بعض الحجاج يجي يتحلل روح حالق شعره وراح إيه، ما أنت لسه بتقول لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة بعد استجابة، وبتحرص على فعل السنن اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فانغلق من الواجبات من الفرائض، فكيف تساهلت؟ انتباه بقى، تروح هناك ترجع إنسان جديد هدى للعالمين. طب تعالى كده نسرد بعض جوانب الهدى في البيت الحرام. ألف أو واحد، هداية التصورات والمعرفة بين قوسين المعتقدات، هداية التصورات والمعرفة بين قوسين المعتقدات، وذلك عن طريق التعريف بالله عز وجل من خلال الأسماء والصفات. فين الكلام ده في البيت العتيق؟ قال الله عز وجل والله حفيظ عليم. طب انطباق ده على ايه بالنسبة للمناسك؟ والله حفيظ، الحفظ الله سبحانه وتعالى الايه؟ الكعبة، مش جاه أبرها، وكمان حتى القرشيين مش قالوا نعمل اللي علينا ونقاوم ولو بالحجارة، لا ده عملوا ايه؟ سابوها وقالوا للبيت رب يحميه. ايه اللي حصل؟ فجعلهم كعصف المأكول سبحان. يبقى ده تعرف على الله باسم الايه؟ الحفيظ، فالله خير حفظا، او فالله خير حافظا في القراءة الاخرى، ولا تزال الكعبة الى ما شاء الله يحفظها الله سبحانه وتعالى. كمان مثال اخر، القدرة، ان الله على كل شيء قدير. دعا ابراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا ها منهم يتلو عليهم الى اخره، والايات الدعاء يعني وارزقهم من الثمرات اخر الدعوات، استجاب الله لهذه الدعوات. يعني كده كمان مثال اخر، الرزق يجبى اليه ايه؟ ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، تنوع الارزاق في مكة ايضا من هذه الدلائل. كمان مثال اخر، العلم، العلم، وده تلاحظه زي ما قلت لك في الدعوات، ابقى في الطواف وكل اجناس العالم حواليك وكل واحد بيدعي بايه، طب ربنا بيعرف الدعوات دي عجيبة. لا فعلا ساعات انت بتخش تطوف كده، بس طواف اللي هو المستحب يعني، قاعد في الحرم فاقول تقول لما اقوم اطوف سبع اشواط، طبعا واحد يقول لك هطوف مرة وخلاص وده طواف يعني عشان انا، لا طواف سبعة، من طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، مش كده؟ فانت بتطوف ممكن بعد يعني الطوفات احيانا بس عشان تتأمل في عجائب الله، في الأتراك اللي بيدعوا باللغة بتاعتهم وفي الأجانب وفي كذا وفي كذا، وتتأمل تتفكر كده، ودي عبادة ولا مش عبادة؟ تتفكر في اسم الله عز وجل العلي، كل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، فعلا إيه الأعداد المهولة دي؟ وهل ده بس عدد البشر ولا في مسلمين في مصر وهنا وهنا وكلهم ها يسمع الله عز وجل لهم ويستجيب لهم ويعطيهم ويرزقهم ويعافيهم؟ يبقى هذا أيضا من إصلاح أمر المعتقد. ده هداية في الأعمال، واللي بقولنا هداية في التصورات للمعتقدات، ده هداية في الأعمال كما ذكرنا من الطاعات والقربات التي لا تؤدى إلا في ذلك المكان، التي لا تؤدى إلا في ذلك المكان. ثم ما يأخذه الناس وينقله عن أهل مكة من الأسوة الحسنة القدوة الطيبة، وده المفروض أن يكون مثالا يحتذى أهل مكة، لأن الناس ينقلون عنهم ذلك إلى بلادهم، فبيجي فبيشوف فبينقل لبلده ويطبق. أيضا من جوانب الهداية ما فضل الله به مكة فيما يتعلق بأداء القربات والطاعات وتكفير السيئات، منها سجل بقى معايا سريعا كده، الحجر الأسود، من قبله بصدق شهد له يوم القيامة، ومن مسحه تحاتت خطاياه، تحاتت خطاياه. اثنين، الركن اليماني، مسحه يحط الخطايا حطا. ثلاثة، الملتزم، مكان الدعاء الايه مستجاب. أربعة، زمزم، وما أدراك ما زمزم، خير ماء على وجه الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا نفتخر كمسلمين إن عندنا مية، هل بقى مية معدنية؟ أو ماشي معدنية اسمها زمزم. إيه بالنسبة للمياه الموجودة على مستوى العالم؟ أفضل ماء، وباعتراف الكفار أبحاث يابانية وغيرها أن أفضل المياه فعلا على وجه الأرض ماء زمزم. ماء زمزم بقالها قدية تنبع وتفور؟ من أيام أن ضربها جبريل عليه السلام، ضرب الأرض بجناحه من تحت قدم إسماعيل فإيه فانفجرت. كم سنة تطلع مية؟ واللي ربنا يسر له يشوف بئر زمزم وفوران المياه منه، وكم حاج بيحمل من ماء زمزم ويرجع لأهله؟ والمدينة نفسها يشربون من ماء زمزم، وكم عدد الحجاج في الحرم يشربون من زمزم، ومع ذلك لم إيه؟ لم تنضب ولم تنقطع. مش دي آية ولا مش آية؟ سبحان الله. ومع إن يعني كيف ينبع هذا الماء بهذه الرعاة وهذا الجمال من هذا المكان الصخري الصلب؟ هذه آية. أيضا هو شفاء من السقم وطعام من الجوع، شفاء من السقم. كم من المرضى شفاهم الله عز وجل بشرب هذا الماء، ماء زمزم. كمان مضاعفة الأجور على الأعمال الصالحة، حتى اللي جاي دي خطيرة جدا معايا اللي نايم هناك. مضاعفة الأجور، ها بتبص جنبك، على الأعمال الصالحة، منها مثلا أجر الصلاة. الصلاة في الحرم بكام؟ 100,000. انت عارف يعني 100,000؟ يعني ايه؟ تعال اقول لك. فرض واحد، فرض من الفروض يعني ظهر او عصر، أو فرض واحد في مكة يساوي اجر من صلى كم سنة؟ 56 سنة وخمس شهور وستة وعشرين ليلة، يعني عمري. الله ينور عليك. يعني معظمنا التزم على كبر، تحيته بدأت تصلي وانت كبير، عدى كم سنة ما صليتش؟ يعني احسبهم كده كم فرض ضاع منك. طب انت بقى رايح هناك برضو من نواياك ايه؟ فعوض بقى. يبقى ده واحد انسان رايح فاهم، مش يقولك انا بصلي في الفندق، واخد بالك؟ ما يجي يعني رحت العمرة نزلت عملت العمرة وبقيت ايامي كنت في الفندق وجينا سافرنا وها. شوف القلوب، واخد بالك؟ وفاضي ومفيش زحام، ولا هنقول حقيقي زحام، لا فاضي. شوف بقى واحد يبقى رايح بالنية دي هيعجب بايه؟ ما انت اصلا اكنك اللي انت بتعمله ده ايه؟ تسديد ايه؟ حسابات قديمة. فرد واحد في مكة يعدل اجر من صلى 56 سنة وخمس شهور وستة وعشرين يوم. طيب صلاة يوم كامل في مكة يعدل كام؟ اجر من صلى 282 سنة. تخيل يعني انت تروح تعمل عمرة وتقعد لك بس ولو يوم، يعني لو فتحوا باب العمرة على الارجل او على العجل، حد عنده استعداد يروح؟ يعلم الله ما في قلبك. والله يعني دي كفاية ان يعني اصلا يبقى قلبك في حنين، دي نعمة، لان في ناس قلبها جامد والعياذ بالله. حتى في مكة مكيون ولم يحج ولم يروا الكعبة، نعم قلة لكن موجودين، ما حجتش ما الظروف والاحوال، احوالي وظروف ايه كنت هتدفع حاجة؟ اخد بالك. طب ما رحتش الحرم يعني بقالي خمس سنين، خمس سنين ما شفتش الكعبة وهو في مكة، واخد بالك؟ فعشان كده اقول لك الامر قلوب، واخد بالك؟ فشوف يوم واحد تصلي في مكه بكام يا حاج؟ 282 سنه وخمس شهور و10 ايام، وخمس شهور و10 ايام. صلاه اسبوع في مكه اجر من صلى 1977. انت مواليد كام؟ حد مواليد 77؟ 1977 دي صلاه كام؟ أسبوع في مكة. يعني تصلي أسبوع في مكة يبقى كأنك صليت كم سنة؟ 1907. بالله عليكم مش دي رحمة بأمتنا؟ مش موجود الكلام ده إلا لمين؟ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. 1777 سنة وشهر وعشر أيام. طب صلاة شهر ما بمكة؟ 8473 سنة وأربع شهور. 8473 سنة وأربع شهور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله.